ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا في زماننا هذا الزمان الذي كثرت فتنه وعظمت محنه مع غربة الدين وقلة الناصر والمعين، فإن ثبات المسلم على دينه وعلى هذا الحق الذي هو عليه يحتاج إلى صبر ومصابرة حتى يثبت المسلم على هذا الدين، حتى يثبت المسلم على هذه السنة هو بحاجة إلى صبر ومصابرة. ولذلك فإن الواجب على المسلم أن يعرف الأسباب التي تعينه على الثبات على دين الإسلام، فإننا قد رأينا أناسا تفرقت بهم الأهواء والسبل، كانوا على الطريق المستقيم ثم انتكسوا وانقلبوا على أعقابهم واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، استبدلوا الضلال بالهدى والغي بالرشاد. ولذلك فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف الأسباب التي تعينه على الثبات على دين الله تعالى، وهذه الوسائل والأسباب ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم، ألخصها في كلمات، ألخصها في عناصر في هذه الخطبة إن شاء الله. هذه الأسباب التي تعين المسلم على الثبات على دينه، من أهمها وأعظمها إقباله على كتاب الله تعالى، الإقبال على القرآن الكريم تلاوة وحفظا وعملا، لأن القرآن الكريم هو حبل الله المتين وهو صراطه المستقيم. هذا الكتاب من اهتدى به فلن يضل أبدا، يقول الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والله من اتبع كتاب الله عز وجل وعاش في ظلال القرآن واتخذ كتاب الله منهجا في حياته فوالله لن يضل في الدنيا ولن يشقى يوم القيامة، لأنه يسير على الصراط المستقيم. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه من حكمته إنزال القرآن مفرقا على 23 سنة. لماذا أنزل القرآن مفرقا؟ لحكمة وغاية. هذه الحكمة هي تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت أفئدة المؤمنين معه. يقول الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الكفار المشركون قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لماذا لم ينزل عليك القرآن دفعة واحدة؟ يرد الله عليهم بقوله: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالغاية من إنزال القرآن مفرقا تثبيت فؤاد قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالثبات على الدين يكون أولا بالإقبال على كتاب الله عز وجل. ووالله ما أقبل أحد على كتاب الله تلاوة وحفظا وعملا إلا ووفقه الله تعالى للهدى والخير وزاده إيمانا وثباتا على ما هو عليه. لن يضل أحد اتبع كتاب الله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالله لن يضلك أبدا ما دمت على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من أسباب الثبات على هذا الدين الإيمان والعمل الصالح. يقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبتهم في هذه الدنيا بالخير والعمل الصالح، وفي الآخرة أي في القبر وما بعده، كما نقل ذلك عن قتادة رضي الله عنه في تفسير هذه الآية. فالإيمان والعمل الصالح يثبتك على هذا الدين. ويقول الله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا، هذا هو العمل الصالح، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان ذلك أشد في تثبيت إيمانهم واستقامتهم، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالإيمان والعمل الصالح يثبت المؤمن على دينه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، إذا شرع لنفسه صلاة أو صياما، شرع في صيام أو في عمل صالح، فإنه يداوم عليه حتى لقي ربه عز وجل. وكذلك كان أصحابه رضي الله عنهم، كانوا إذا عملوا عملا أثبتوه، وكان أحب العمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه وإن قل، حتى ولو كان قليلا. فإذا شرعت في عمل صالح، إذا كان لك ورد من القرآن تقرأه في اليوم، حافظ على هذا الورد ولو كان قليلا. ليس المهم أن تقرأ القرآن مثلا في 3 أيام ثم تنقطع. الثبات الذي يريده والديمومة التي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم هي أن نبقى دائما محافظين على أورادنا وأذكارنا. تقرأ حزبا أو نصف حزب في اليوم أفضل من أن تقرأ القرآن في أسبوع، تختمه في أسبوع ثم تنقطع شهورا لا تقرأ القرآن. كذلك من أسباب الثبات على الدين التدبر في قصص الأنبياء والاقتداء بهم والتأسي بهم، لأن الله عز وجل قص علينا أخبار من سبق، أخبار الأنبياء والرسل، وهذه الأخبار ما ذكرها الله في كتابه إلا لنقتدي بها. يقول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، ما هي الحكمة من قصص الأنبياء؟ لنثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فالله عز وجل ذكر لنا أخبار الأنبياء والرسل تثبيتا لفؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتثبيتا لأفئدة المؤمنين حتى يثبتوا. فإذا قرأوا سيرة الصالحين وسيرة الأنبياء والرسل وكيف صبروا على هذا الحق وعلى هذه الدعوة، فإنهم سيقتدون بهم ويتمثلون بهم. نحن نقرأ في كتاب الله قصة أصحاب الكهف وكيف صبروا، قصة أصحاب الأخدود، قصة إبراهيم عليه السلام، وقصة موسى ومؤمن آل فرعون. هذه القصص لماذا نقرأها؟ حتى نثبت على ما نحن عليه من الحق، حتى لو عذب المسلم في سبيل دينه فإنه يصبر. ولولا هذه الآيات التي كانت تنزل لما استطاع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبتوا وأن يصبروا. كان كلما نزل بهم بلاء نزلت عليهم قصة من قصص الأنبياء، فتكون هذه القصة تسلية لهم. كذلك من أسباب الثبات على الدين الدعاء، أن يتضرع المؤمن، أن يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى متضرعا إليه، داعيا ربه عز وجل أن يثبته على الحق وعلى الإسلام. وقد حكى الله لنا في كتابه عن عباده المؤمنين أنهم قالوا في دعائهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هكذا يدعو المؤمن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك وطاعتك. هذا الدعاء يدعو به المسلم، يدعو به في صلاته، في سجوده، في الثلث الأخير من الليل، في أوقات الاستجابة، يدعو الله عز وجل: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك. فهذا الدعاء ينتفع به المؤمن. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو في الإيمان، هو رسول الله، مع ذلك كان يدعو ويكثر من هذا الدعاء. فنحن أحوج إلى هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قل منا من يذكره. اذكر الآن، ذكر نفسك، منذ متى لم تقل هذا الدعاء؟ ربما مرت عليك أيام وشهور وأنت لم تدعو بهذا الدعاء، ورسولك صلى الله عليه وسلم كان يكثر منه، كان يعلمنا أن نكثر من هذا الدعاء. كذلك من أسباب ووسائل الثبات على الدين الدعوة إلى الله، أن يشتغل المسلم بالدعوة إلى الله ولو على قدر استطاعته وقدر علمه، بقدر ما عنده من العلم، يبلغ أهله، يبلغ جيرانه وأصحابه في العمل وفي الحي. هذه الدعوة إلى الله ليست خاصة بشخص معين، كل إنسان قادر على القيام بهذه الوظيفة، لكن هذه الوظيفة الناس يتفاوتون فيها، منهم من تفرغ لها ومنهم من يؤدي أقل نسبة منها. الدعوة إلى الله عز وجل هي من أعلى المقامات التي يقومها العبد، هي أعظم وأشرف وظيفة عرفها البشر، لأنها وظيفة الأنبياء والرسل ووظيفة أتباعهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة إلى الله عز وجل تثبتك على الحق، لأن الإنسان إذا كان حريصا على هداية الخلق فإن الله تعالى يجعل ثوابه وجزاءه من جنس عمله، فيزيده ثباتا وإيمانا وهداية. فهذا الإنسان إذا كان يحرص على أن يكون الناس كلهم على الحق، هذا سيجازيه ربه، والجزاء من جنس العمل. فالله عز وجل يعرف ما في قلبك، أنت تريد هداية الخلق، فهو سبحانه وتعالى يثبت قلبك على الهداية، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. كذلك من وسائل وأسباب الثبات على الدين الرفقة الصالحة، وذلك يكون بمجالسة أهل العلم، بمجالسة أهل الصلاح وأهل التقوى والإيمان، وإن استطاع أن يصاحبهم فلا يتخلف. فمجالسة الصالحين ومجالسة أهل العلم هذه تزيد في ثباتك على الدين، كلما تقربت منهم كلما ازددت ثباتا على ما أنت عليه من الخير والهدى. ولهذا يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي واصبر نفسك، لأن الإنسان لا يصبر مع مجالسة العلماء والصالحين، نفسه تنفر، لأن الشيطان هو الذي ينفره، هو يريد اللهو، يريد اللعب، لكنه إذا جلس مع الصالحين ومع أهل العلم فإنه سيكون جادا. ولذلك يحتاج إلى هذا الجلوس، يحتاج إلى صبر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هكذا يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. ما بالك بنا؟ نحن أحوج ما نكون إلى أن نتعرف إلى هؤلاء الصالحين، إلى هؤلاء المؤمنين، إلى هؤلاء العلماء وطلبة العلم، أن نتقرب إليهم، لأن ذلك يزيد في ثباتنا على دين الله تعالى. وقد جاء في الصحيحين أيضا في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا. وتصور الآن معي شخص يقتل 99 رجلا ولا تدمع له عين، قلبه كالحجر، قتل كل هذا العدد من الناس، ثم يأتي ليسأل عن توبة، يريد أن يتوب بعد أن فعل ما فعل. فهذه معصية واحدة، القتل فقط، قتل 99، ناهيك عن المعاصي الأخرى التي لم تذكر في الحديث. أرشدوه إلى رجل عابد، وهذا الرجل كان رجلا صالحا، إلا أنه لم يكن من أهل العلم، فهلكه أو قتله جهله. لما جاءه هذا الرجل والعابد كما هو معروف يتورع حتى عن الأمور المباحة، يتورع عنها خشية من الوقوع في الحرام. جاءه هذا الرجل وقال قتلت 99 نفسا، فكاد أن يغمى عليه لما سمع هذه الكلمة. هو يترفع أو يخشى من قتل حشر، لأنه تقي ورع. الآن يسمع هذا الرجل يقول له قتلت 99 نفسا وجئت أسأل عن التوبة، فقال له أخرج من صومعتي حتى لا ينزل علي غضب من الله، لا توبة لك، ليس لك توبة. طبعا وهذا خطأ، هذا جهل، ولذلك هو تعامل بعاطفته وليس عنده علم، ولذلك قال له لا توبة لك وأمر به أن يطرد. فماذا فعل هذا القاتل الذي قتل 99 نفسا؟ ما دام أنه هو لا توبة له، خلاص في جهنم، ماذا يفعل؟ يكمل عليها، فأتم به 100، لا تقتلوه، كمل به 100، لأن الرجل هذا سد الباب أمامه، سد عليه طريق الأمل والتوبة. ثم أراد أن يتوب بعد ذلك فأرشدوه إلى رجل عالم، فلما سأله قال وما يحول بينك وبين التوبة؟ لك توبة، ولكن انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. هذه الصحبة، هذا المقصود، الرفقة الصالحة. اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. لم يقل له ابق في بيتك واعبد الله وتوب، لا، لابد أن تتخذ السبب، الوسيلة. هذه التوبة لا تصح ولا تتم إلا بالخروج، بالخروج من أرض الفساد إلى أرض الصالحين. فالرفقة الصالحة هي أيضا من أعظم وسائل الثبات على الدين، وقد هذا رأيناه في الواقع. الذي يصاحب الصالحين يكون منهم، الذي يصاحب أهل الفسق والفجور يكون منهم. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحسن اختيار الصاحب، فقال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمن أسباب الثبات على الإسلام وعلى الحق الصبر. هذا الصبر الذي أمر الله سبحانه وتعالى بالتمسك به في كل المواطن، لكنه في موطن العبادة أمر بالتمسك به أكثر، فقال: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. لم يقل واصبر لعبادته، وإنما قال واصطبر، والاصطبار هو افتعال من الصبر، وهي صيغة مبالغة، أي أن العبادة والثبات عليها يحتاج إلى صبر شديد أكثر من الصبر المعهود. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالصبر على ما أنت عليه، الصبر على الإسلام وعلى واجباته وفرائضه ومحارمه، الصبر على ذلك هو الذي يثبتك على هذا الدين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الصحابة رضي الله عنهم بالصبر، وجاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيها مثل قبض على الجمر. هذه الأيام التي تكون بعد النبي عليه الصلاة والسلام، الصبر فيها مثل قبض على الجمر، للعامل فيها مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. يعني الذي يعمل في أيام الصبر، هذه الأيام الشديدة، له من الأجر مثل عمل 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال: فقلت: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: لا، بل أجر 50 منكم. أي أنه في وقت الفتن إذا تمسك وتثبت المسلم بدينه فإن عمله يضاعف له 50 مرة إذا ما قورن بعمل الصحابة رضي الله عنهم. وليس في هذا تفضيل للخلف على السلف، لا، السلف أفضل بنصوص كثيرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الخلف إذا كانوا في زمن فتنة وتمسكوا بدينهم فإن الله عز وجل يضاعف لهم الأجر 50 مرة. لماذا؟ لأن زماننا غير زمان النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان رسول الله بينهم، كان الوحي ينزل، كانت الملائكة تنزل، كان الله معهم. في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن الفتن، كان الناس كلهم على الاستقامة، بخلاف ما عليه المسلمون اليوم. ولذلك المسلم إذا تمسك بدينه فإنه يطمع في هذا الأجر، يطمع أن يضاعف له أجره إلى 50 ضعفا. فالصبر هو علاج، وهو من أعظم أسباب الوسائل والأسباب التي تثبتك على دين الله عز وجل. كذلك من هذه الأسباب الثقة بنصر الله. فالمؤمن المتمسك بدينه لابد أن يكون واثقا متيقنا بأن الله تعالى ناصر هذه الفئة المؤمنة، مهما ازدحمت طريقها بالعقبات فإن العاقبة لهم، العاقبة للمؤمنين. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، ما صدقه أحد من المشركين، لم يصدقوه، المؤمنون صدقوا لأنه رسول الله يتكلم، لكن المشركين لم يصدقوا، قالوا: محمد يتوعد ويعد أصحابه ويتوعد خصومه وهو في أضعف حالاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام كان مستضعفا، أتباعه كانوا يعدون على الأصابع، كانوا مستضعفين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظات الحالكة كان يبشرهم بفتح فارس والروم، فالمؤمنون يفرحون بذلك، أما المشركون فكانوا يستهزئون. لكن ما هي إلا سنوات حتى رأوا أن وعد الله عز وجل ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم قد تحقق فعلا. جاء خباب بن الأرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من المستضعفين، وكان يعذب بالنار رضي الله عنه، كانوا يوقدون النيران حتى إذا صارت جمرا سحبوه على ظهره على هذا الجمر، ينزعون ثيابه ثم يسحبونه على ظهره على هذا الجمر، فما ينطفئ هذا الجمر إلا بالشحم الذي يذوب من ظهره، ظهره كله محترق. لما عذبوه هذا العذاب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال، وكان عليه الصلاة والسلام متكئا على الكعبة، فقال له يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، ادعو الله أن يرفع عنا هذا البلاء، هذه الشدة. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان بإمكانه أن يرفع يديه ويدعو، لكنه لم يفعل، لأنه يربي رجالا تربية كالجبال ويربيهم على الصبر. كان بإمكانه أن يدعو لكنه لم يفعل، وإنما قعد عليه الصلاة والسلام وقال لخباب بن الأرت ومن كان معه من الصحابة، إنه قد كان من قبلكم، ضرب لهم المثل، يؤتى بالرجل فيوضع في حفرة، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، الرجل يشق على نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد، رجل آخر يعذب بهذا العذاب، أمشاط الحديد يمشط بها ما دون لحمه وعظمه، يعني حتى يصل الحديد إلى العظم، ما يرده ذلك عن دينه. ثم قال عليه الصلاة والسلام، يعني هو الآن يقارن بين ما تعذب به أنت يا خباب وبين ما تعذب به المؤمنون الأوائل، أين أنت منهم؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام، والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني هذا الدين، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. النبي عليه الصلاة والسلام هو في بداية الدعوة، لكنه يقسم بالله أن الله سيتم هذا الأمر، وأن هذا المؤمن الذي يخاف الخروج من بيته سيخرج ويسافر من صنعاء، يعني من اليمن، إلى حضر موت لا يخاف إلا الله، سيكون الأمن. أخبرهم بأن الإسلام ينتشر وأن الأمن سينتشر، ثم قال ولكنكم تستعجلون. هكذا يثبت المؤمن على دينه إذا كانت عنده ثقة بنصر الله تعالى. وانظر إلى موسى عليه السلام لما أحاط بهم فرعون وجنوده، كانوا قد وصلوا إلى البحر، البحر أمامهم والجبال عن يمينهم وشمالهم، وفرعون وجنوده قد سدوا عليهم الطريق، وماذا يفعل أصحاب موسى وفيهم الرجال والشيوخ والنساء والأطفال، ماذا يفعلون مع جيوش فرعون؟ لما رأى أصحاب موسى ما رأوا قالوا إنا لمدركون، لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني أدركنا فرعون وأحاط بنا، وهم يعرفون من هو فرعون. لكن موسى عليه السلام كيف أجاب؟ موسى عليه السلام كان واثقا من ربه، واثقا بأن الله تعالى سينصره، قال كلا إن معي ربي سيهدين، كلمة واحدة، بهذه الكلمة يعلمنا موسى عليه السلام الثبات على الدين، أن يكون عندنا ثقة بنصر الله تعالى للفئة المؤمنة الموحدة. وكذلك كان الأمر، فقد نصر الله موسى على فرعون، كذلك من أسباب الثبات، وأذكر هذا هو آخر سبب إن شاء الله، تفكر في نعيم الجنة. المؤمن الذي هو على هذا الدين، إذا أراد أن يثبت على دينه وعلى إيمانه وهدايته، فليتذكر نعيم الجنة وما أعده الله للمؤمنين يوم القيامة، ليتأمل في الآيات التي ذكرت الجنة ونعيمها، ينظر في الآيات التي ذكرت العذاب في النار لأهل النار، فإن هذا يحمله على أن يصبر على ما هو عليه. حتى وإن كنت في ضيق في عيشك فإنك تصبر، لأن الله عز وجل قد أعد لك جنة عرضها السماوات والأرض. وهذا ما كان يذكر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حتى يثبتهم على الدين. كان إذا مر على آل ياسر، عمار وأبوه ياسر وأمه رضي الله عنهم أجمعين، كانوا يعذبون في سبيل هذا الدين، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر عليهم ماذا يقول؟ يذكرهم بالجنة حتى يثبتوا على ما هم عليه. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بيده شيء، ما كان يستطيع أن يفعل أكثر من هذا، هذه قدرته. كان يذكرهم، يثبتهم على ما هم عليه. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هذا من أعظم الأسباب التي تثبتك على الدين، أن تذكر الموت وما يكون يوم القيامة، ما يكون في الجنة وما يكون في النار، فإنك حينئذ والله ستثبت على دينك، ستثبت على ما أنت عليه من الخير. فهذه أمور يجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يعمل بها، أن يعمل بأسباب الثبات على الدين، لا سيما في هذا الزمان الذي نحن فيه، زمان الشهوات والشبهات. لم نسلم من الشهوات، وليتنا سلمنا من الشبهات، حتى الشبهات تثار في كل وقت وحين، في كل وسائل الإعلام والفضائيات كلها تثير الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات. فالمؤمن أحوج ما يكون في هذا العصر إلى أن يثبت على دينه حتى يلقى الله عز وجل وهو ثابتا على الهداية، حتى لا ينتكس، حتى لا ينقلب على عقبيه. ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأعلم الإخوة بأن أحد إخواننا من دولة إفريقية وهي الكاميرون هو معنا اليوم، وكان على دين النصارى وجاء ليعلن إسلامه في هذا المسجد، فبعد الصلاة إن شاء الله سيعلن شهادتين أمامكم، وقوموا إلى صلاتكم.